أحاديث إصلاح القلوب. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى. مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها. فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه. أحاديث إصلاح القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. رواه الطبراني في المعجم الكبير وفي مسند الشاميين. قال الحافظ العراقي: رواه الطبراني وإسناده جيد. وقال الهيثمي: إسناده حسن. لقد شبه صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بالآنية، وحال كل إناء بما جعل فيه من خير أو شر، كما قيل: كل إناء بالذي فيه ينضح. فقلوب الأبرار تغلي بالخير والبر، وقلوب الفجار تغلي بالإثم والفجور. قال مالك بن دينار رحمه الله: إن الأبرار تغلي قلوبهم بأعمال البر، وإن الفجار تغلي قلوبهم بأعمال الفجور. والله يرى همومكم، فانظروا همومكم يرحمكم الله. رواه أبو نعيم في الحلية. وقال عبد الله ابن مالك رحمه الله: إن لله في الأرض آنية لا يقبل منها إلا الصلب الرقيق الصافي. قال: الصلب في طاعة الله، الرقيق عند ذكر الله، الصافي النقي من الدرن. رواه ابن أبي شيبة في المصنف. وقوله في الحديث: وأحبها إليه ألينها وأرقها، لأن القلب إذا لان ورق صار كالمرآة الصافية، فقبل الخير ووعاه بما رزق من الصفاء والنقاء، بخلاف القلوب غير النقية، فإنه لا ينفذ إليها الحق ولا تقبله. ثم إن حركة اللسان تدل على ما في القلب من خير أو شر، كما قال تعالى: ولا تعرفنهم في لحن القول، أي لا بد أن يظهر ما في قلوبهم ويتبين بفلتات ألسنتهم، فإن الألسن مغارف القلوب يظهر منها ما في القلوب من الخير والشر. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: القلوب كالقدور في الصدور تغلي بما فيها، ومغارفها ألسنتها. فانتظر الرجل حتى يتكلم، فإن لسانه يغترف لك ما في قلبه من بين حلو وحامض وعذب وأجاج، يخبرك عن طعم قلبه اغتراف لسانه. رواه أبو نعيم في الحلية. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء: أي كما تطعم بلسانك طعم ما في القدور من الطعام فتدرك العلم بحقيقته، كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه، فتذوق ما في قلبه من لسانه كما تذوق ما في القدر بلسانك. ورقة القلب وليونته تعد علامة دقيقة على صحة القلب وسلامته، غير أنها خفية لا ترى، فلا يراها إلا العليم بذات الصدور سبحانه. إلا أن ثم علامات ظاهرة تدل على صحة القلب، ولا يلزم من وجودها أو علم العبد بها من نفسه أو من غيره أن يزكي نفسه أو غيره، لقول الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لكنها علامات وشواهد ودلائل على صحة القلب، فإذا وجدت في العبد فليحمد الله وليجاهد نفسه على المحافظة عليها، وليسأل ربه تبارك وتعالى الثبات. وأبرز هذه العلامات الظاهرة فيما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان 6 علامات: الأولى ذكر الله سبحانه وتعالى والمواظبة على ذكره والإكثار من ذلك، وألا يفتر من ذكر الله ولا يسأم ولا يمل. قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ويدخل في ذكر الله سبحانه تعلم العلم وتعليمه والتفقه في دين الله، فإن هذا من ذكر الله سبحانه ومن الإقامة لذكره، كما في الحديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. والمراد بحلق الذكر أي مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام، وتوضح فيها الأحكام، ويعرف فيها الناس بربهم سبحانه وبأسمائه وصفاته وبأوامره ونواهيه. العلامة الثانية أن يألم عند فوات الورد، كأن يكون له مثلا ورد من الليل يصلي أو حزب من القرآن أو نحو ذلك، فإذا فاته يألم لفواته أعظم من تألم الحريص على المال بفواته للربح في ماله، لأن الذي هو فيه أعظم والربح الذي فيه أكبر. العلامة الثالثة شح صاحبه بالوقت لحرصه الشديد عليه من أن يضيع أو أن يذهب سدى بغير فائدة، لأن جميع المصالح إنما تنشأ من حفظ الوقت، فمتى أضاع الإنسان وقته ضاعت مصالحه، وما فات من الوقت لا يستدرك. ولهذا جاءت السنة بالحث على اغتنام الوقت، ولا سيما وقت الشباب، والتحذير من تضييعه. وعلامة المقت كما قيل تضييع الوقت، لأن المصالح لا تتحقق إلا بحفظ الإنسان لوقته ورعايته له وعنايته به. فمن علامة صحة قلب المرء شحه بوقته، أن يذهب ضائعا في الأمور التي لا فائدة فيها، فضلا عن الأمور المحرمة من غيبة ونميمة وسخرية واستهزاء وغير ذلك. العلامة الرابعة أن يكون همه واحدا، وأن يكون في الله، فيجعل همه لله ويترك ما سوى ذلك. وقد جاء في المسند وغيره عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة. العلامة الخامسة من علامات صحة القلب الاهتمام بتصحيح الأقوال والأعمال والنيات على الإخلاص، بحيث تكون كلها خالصة لله سبحانه لا يبتغي بها إلا وجه الله. العلامة السادسة تعظيم الصلاة والمعرفة بقدرها والإدراك لمكانتها والرعاية لها والأنس بمجيئها ودخول وقتها وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى فيها، وإذا دخل في الصلاة وجد فيها راحته ونعيمه وقرة عينه وسرور قلبه. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: أرحنا بالصلاة يا بلال، ويقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، فيدخل فيها بقلب منيب خاضع خاشع لله سبحانه. وجميع أمور الدنيا وشواغلها وهمومها وغمومها كلها تنزاح عنه ما كان مقبلا على صلاته وعبادة ربه ومولاه مطمئنا خاشعا.